أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إذا نسي الإنسان البسملة في الوضوء ولم يتذكرها إلا في أثناء الوضوء؟ إذا نسي البسملة فذكرها أثناء الوضوء ثم حيث ذكرها، ولا يعيد ما سبق أن فعله من حالات الوضوء. التسمية واجبة في الوضوء، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم لحديث: لا وضوء لمن لم يغفر اسم الله. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته في الصلاة، شروط الصلاة وأركانها، لما ذكر الوضوء قال: وواجبه التسمية مع الذكر، يعني أنها إنما تجب إذا ذكرت، وأما إذا توضأت ونسيت فلا حرج عليك إن شاء الله.